فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه؟ لا تأخذ إلا إذا كان عليها نقص في النفقة، إذا كان عليها نقص في النفقة فتأخذ ما يكفيها، كما قالت زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه مسألة الظفر، اللي يسمونها مسألة الظفر، إذا ظفرت بحقك عند أحد وهو يجحده أو لا فلك أن تأخذ حقك. نعم.